موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته كلامنا في قضية المصالح والمفاسد، وكنا قد وصلنا إلى السؤال العاشر من شرح أو من هذه القضية في سؤال وجواب من كتاب إتحاف الأحباب، ووصلنا إلى السؤال العاشر وهو: أذكر أدلة اعتبار المصالح والمفاسد من القرآن. بعدما تكلمنا عن أهمية هذه القضية وتعريفها وضوابطها، وبينا بكلام أهل العلم أن الشريعة منبني على تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ويعني كيفية الموازنة بين تحقيق المصالح وجلبها ودرء المفاسد ودفعها، وإن هذا يكون وفق ميزان الشرع، وبينا أقسام الناس في ذلك. تعالوا لنتعرف على أدلة هذه القضية من الكتاب والسنة يعني نعلم أن هذه المسألة، مسألة اعتبار المصالح وتحقيقها ودرء المفاسد وتقليلها، إنما هي مسألة عظيمة دلت عليها أدلة الشريعة، أدلة القرآن والسنة بوضوح وجلاء وهذا وفي هذا أبلغ رد على الذين يقللون من شأن الكلام في هذه القضية، بل يعني ما رد على ما يحدث من بعضهم من يعني للأسف يعني الكلام عنها بنوع من يعني يعني لا أريد أن أقول يعني الانتقاص أو الاستهزاء، وللأسف يعني أو التقليل من شأن هذا الأمر أو نحو ذا، أو جعل الكلام فيها مادة للتندر وكذا، من يعني للأسف لا أقول من الاتجاهات المنحرفة فقط، فهذه معلوم أمرها ومعلوم إعراضه عن الكتاب والسنة وعن أدلة الوحيين، ومعلوم تخبطهم في هذا الأمر إنما المؤسف والمؤسف حقا أن هناك من يدعي السلفية ويدعي أنه كذا وكذا، ثم لا يلتزم ولا ينضبط بهذه بما ورد في هذه المسألة، ويعني بدلا من أن يدرسها وأن يتعلمها وأن يفقهها حقا، إذا به للأسف يعارضها به يعني آراء بعيدة جدا وتوهمات لها وزن لها في ميزان الشرع. تعالوا بقى نشوف الأدلة من القرآن والسنة ليعلم الجميع أن الكلام في هذه المسألة ليس من بنات أفكارنا، وأن الدعوة السلفية اليوم بفضل الله عز وجل تفردت بإحياء هذه القضية بكل قوة، اللي العلماء تكلموا فيها قديما وصنف بعضهم مصنفات فيها كما تعلمون، كان الإمام العز بن عبد السلام وغيره. فتعالوا ننظر في الأدلة. أولا أدلة القرآن. الدليل الأول قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول الإمام ابن كثير، تابع معي في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى نهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة. انظروا إلى كلام الإمام ابن كثير، مصلحة مفسدة، وكلام واضح. واضح. وهؤلاء هم من يؤخذ عنهم تفسير كلام الله عز وجل، هؤلاء الأكابر والعلماء. لكن يعني الله عز وجل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، مع أن ده في مصلحة، إلا إن هذه المصلحة سيترتب إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، بسب الإله الحق جل وعلا، وهو الله لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، قالوا يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. انظر إلى وجه الدلالة في الآية، النهي هنا عن سب آلهة الكفار ليس يعني يخبلك لكرامة الله، هم لا كرامة لهم ولا باطلة، لابد للمسلم أن يبرأ منها وأن يخبلك يسعى في إزالتها وأن يبغضها وأن يسبها إلى آخر ما هنالك، هذه آلهة باطلة لا كرامة لها البتة ولا وزن لها البتة. انتبه. ولكن لما كان هذا السب لهذه الآلهة الباطلة وهو مصلحة كما ذكرنا، سيترتب عليه سب الإله الحق جل وعلا، وهي مفسدة عظيمة عظيمة. انتبه معي، نهى الرب جل وعلا عن سب هذه الآلهة لماذا؟ ضرءاً للمفسدة الكبرى المترتبة على هذه المصلحة. فأعتقد أن وجه الدلالة في الآية، وزي ما ذكر الحافظ ابن كثير، في غاية الوضوح، في غاية الوضوح. قال الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية أيضا ضرب من الموادعة ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع، بسد الذرائع. القرطبي يقول في الآية هو هذه الآية ضرب من الموادعة، موادعة يعني إيه؟ موادعة الكفار ومهادنتهم، ضرب من موادعة الكفار ومهادنتهم. انتبه، ما هو ليس من المؤمنين قوة تمنع هؤلاء المجرمين من سب إليهم الحق. انتبه، فضرب من الموادعة ودليل على وجوب الحكم سد الذرائع، وفيها دليل على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين. المحق صاحب الحق قد يكف عن حق الله، لماذا؟ لأنه سيترتب عليه ضرر يكون في الايه؟ في الدين. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله ماشي، وفي هذه كل ده دائر في الكلام في ان درء المفسدة هنا دي الكبرى المترتبة مقدم على المصلحة المصلحة اللي أقل، ولذلك الفاس مقدم على خبالك على جلب المصالح. انتبه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أن الداعية إلى الحق والناهي عن الباطل، الناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم. انظروا لهذا الكلام الذي لو عقله الناس وطبقوه فيما رأينا من أحداث وفيما رأينا من يعني صدامات ومشاكل حدثت عبر تاريخ العمل الإسلامي، لا أقول بس في إيه في الأحداث القريبة من سنوات لا، وقبل ذلك في الثمانينات والتسعينيات والأربعينات والخمسينيات والستينيات، لو أن الناس التزموا بهذا الكلام المأخوذ من كلام الله ورسوله الذي سطره وقاله العلماء الأكابر، لو أن الناس التزموا به ما رأينا أبدا ما حدث. ولتعلموا أيضا أن هذه الدعوة المباركة حينما بنت مواقفها على هذه القواعد العظيمة إنما التزمت بشريعة الله تبارك وتعالى وبدين الله عز وجل. كلام لما شكرا في غاية الوضوح، قول إيه إن الداعي إلى الحق الناهي عن الباطل، أيوة أنت بتدعو الحق تنعم عن باطل، لكن يخشى أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم ومخالفة يعني إيه من انتهاك حرم ومخالفة حق ووقوع في بطن أشد، كان الترك أولى. شوف شو انظر، بل كان واجبا عليه، بل كان واجبا، مش الترك أولى فقط، بل الترك واجب. إذا ما كان سيترتب على دعوتك للحق أو نهيك عن هذا المنكر ضرر أعظم، يجب عليك أن تترك، توقف، انتبه معي. ويقول بقى: وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله المتصدين لبيانها للناس. ليه؟ يبقى فائدة زي ما بيقول لي الشوكاني، فائدة هذه الآية وما أجل نفعها وفائدتها لحامل حجج الله، للداعية إلى الله، للعامل للدين، إنه مش هيجلب مفاسد أعظم من المصالح، إنه هينضبط، إنه هيوازن وينظر في كل فعل يفعله وتصرف يتصرفه وقول يقوله. إذا كان بالفعل سيجلب مصلحة ولا يترتب على ذلك مفسد أو مفسد أقل، ماشي. أما إذا كان سيترتب مفسد أعظم، هتزعم أنك بتبين حق فتجلب مفسد أعظم، تضيع حقا أكثر، تضيع مفايد الناس، هتنع عن منكر هتجلب منكرا أعظم ومفسدة أكبر. يبقى في هذه الحالة لا، يجب عليك أن تتوقف، لأن أنت كده ما أظهرتش الحق أنت ضيعته، ما أزلتش المنكر أنت جلبته، ما أنت ما غيرتش منكر كده، أنت زودت المنكر، يعني أقل أحوالك زودته، بدل ما تقلل المنكر أو تزيله زودت هذا المنكر. ليه؟ لأن جلبت مفاسد أعظم ومضار أشد، انتبه معي. وده كلام رب العالمين، وهذا كلام المفسرين أئمة أهل السنة والعلماء. طيب، الدليل الثاني ما ورد في سورة الكهف من خرق الخضر للسفينة، انتبه معي. ان الخضر ماشي زي ما حكى ربنا عز وجل عنه، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ سيدنا موسى يقول له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قد جئت شيئا إمرا. إزاي خرق؟ يعني أنت حاجة غيرك وتتلفها وتحدث خرقا فيها، وهو الذي أحسن إلينا وركبنا معه، يوم نخرق السفينة. انتبه معي. انتبه بقى لنرى هل كان الخاضر بذلك محسنا أم مسيئا. لا، مع أنه أحدث خرق في السفينة. شوف بقى التعليل اللي علل به الخاضر عليه السلام أقبل خرق السفينة كما أخبر ربنا عنه في القرآن. قال بعد كده: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إن كانت السفينة السليمة هتؤخذ. خاضر يعلم بما أعلمه الله، لأنه كل حاجة في النهاية ليه؟ وما فعلته عن أمري. انتبه معي، إن هذه السفينة إذا وصلت على حالتها هذه ستؤخذ، أما هذا الخرق فسيكون سببا في نجاة السفينة، هذا العيب الذي حدث لها. فأيهم أنفع لأصحاب السفينة، أن تظل سفينتهم سليمة ثم تؤخذ كلها، أم تعاب عيبا بسيطا تحفظ بسببه؟ انتبه. شوف، أحدث هذا الخرق وهو محسن أيام إحسان إلى هؤلاء. ينظر بقى، قال القرطبي رحمه الله: وكان أي الملك يأخذ كل سفينة جيدة غصبا، فلذلك عابها الخضر وخرقها. وده طبعا من أدب الخضر، خدت بالك إن الحاجة اللي فيها عيب خدت بالك أنت إزاي ينسبها لنفسي؟ هذا من الأدب مع الله عز وجل. معرفة أنه يقول إيه؟ وما فعلته عن أمري، أقول ده بأمر الله عز وجل، انتبه. لكن عند العيب لا، شوف الأدب: فأردت أن أعيبها. طب في اللي يقول أخبرك أنت إزاي اليتيمين فأراد ربك أن يبلغها أشدهما ويستخرجها كنزهما رحمة من ربك، خدت بالك أنت إزاي؟ الغلام كان أبوه من الفاشين وقضوا غيرنا وكم فرض ربك أن يبدو خيرا منه وزكاة وأكثر أخرى. إلى لما جاء عند العيب نسبه لنفسي، أدب، أدب، خدت بالك أنت إزاي؟ انظر فيقول: وخرق في هذا من الفقه العمل بالمصالح. الله أكبر. اسمع، إذا تحقق وجهوها كانت مصلحة محققة بالفعل وهنضرب مفسادة بالفعل، انتبه، وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه، إصلاح أخبار كل المال بإفساد، إنك أنت أفسدت بعضه، ها بإصلاح كل، إبقاء الكل بتفويت البعض. الله أكبر على... انظر إلى هذا الفهم، انظر إلى هذه الأدلة الواضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، هتبقي الكل في تفويت بعض، انتبه، مش تضيع كل ما في يدك من أجل أن تصر على أمر ما لتفقد كل شيء. هذا ما أتت به شريعة الله أبدا أبدا. انتبهوا، إصلاح كل المال بإفساد بعضه. وقد تقدم وفي صحيح مسلم وجه الحكمة بخرق السفينة، وذلك قول فإذا جاء الذي يسخر وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها به بخشن. مسألة بسيطة، أضع بعد ما تعدل أو نصلحها، لكن حافظنا عليها، حافظ. أيوة، ارتكب ما فيه مفسدة، وإتلاف مال الغير ده مفسدة مش مفسدة، وإحداث الخرق ده مفسدة مش مفسدة، هو العيب ده بس المفسدة دي في هذا الموطن للحفاظ عليها، ها مطلوبة ولا مش مطلوبة؟ مطلوبة، إن أنا أضرب المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، وأحقق المصلحة بالحفاظ عليها من الضياع بارتكاب هذه المفسدة، ولا مفر. انتبه معي، لا تستطيع أن تظهر بعض الحق للحفاظ عليه، تحتمل بعض الأمور للحفاظ على دعوتك وعلى إخوانك، تحتمل كذا إلى آخره، انتبه. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لنا ان ايه، ان اللي فعله الخاضر ده كان هو ده اللي هو ده اللي جاري على على على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام. هنسمعه. فالخاضر هنا أفسد بعض المال بيده لينجو المال كله. فإن قال قائل كيف يقاس على فعل الخاضر، والخاضر كان عنده من العلم في هذه المسألة ما ليس عند النبي الله موسى عليه السلام. تعال عم نشوف كلام ايه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويبين لك إن عمله الخاضر ده كله مبني على قواعد هذه الشريعة في درء المفسدة الكبرى بارتكاب أدناهما. قال شيخ الإسلام: وقصة الخاضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره، ولا فعل الخاضر ما فعله لكونه مقدرا كما يظنه بعض الناس. إزاي؟ وبين علة له وحكمة، تابعه، بل ما فعله الخاضر هو مأمور به في الشرع بشرط أن يعلم، يعني من مصلحته ما علمه الخاضر. هي بس المشكلة اللي حصل إن سيدنا موسى كده ما يكون يعلم ما علمه الخاضر، فأنكر أنه ما يكون يعلم، ولذلك لما علم زال الإيه، خدت ملك أنت إزاي، الاستغراب، وعرف أنه أخي ملك أنت إزاي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أخي موسى لو إيه، لو صبر لرأينا عجب، لرأينا أكثر من ذلك. انتبه، فانظر هو، بل ما فعله الخاضر هو مأمور به في الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخاضر. فإن لم يقع، هتقولي طب إزاي، طب ما هو ده اللي عمله الخاضر كان يعلم. طب وأنت لما تبقى أنت تعلم أنك أنكرت هذا المنكر بهذه الطريقة سيترتب ضرر أعظم، وأنت ترى شبيهات فعلك هذا، الأمور إيه، ها أقبلك أنت اشتباه، ونظائر صنيعك عبر التاريخ ما جلبت هذه المفاسد، تبقى عايز علم تاني، ها لما أنت تتأكد أن المفسدة محققة والمصلحة موهومة مظنونة، موهومة مش مظنونة كمان. طيب، وحتى لو في مصلحة هي أقل، المفسدة أكبر وأعظم، طيب والمفسدة ارتكبها أقل بكثير وهتطلع مفسدة أعظم، كل الأمر واضح أمامك. ما حدث من تجارب صدام اللي حدث بعد 30 يوم الصدام والدخول فيه، هل ده كان بجديد على العمل الإسلامي؟ ألم يحدث مثله في الثمانينات والتسعينات؟ ألم يحدث أوائل الثمانينات؟ ألم يحدث مثله في الخمسينات والستينات؟ ستينيات؟ ألم يحدث مثله في الأربعينيات؟ كنت عايزة تاني ها؟ فين؟ الأمر مش جديد، انتبه معي. فالموازنات يعني انت بقى ايه؟ ايوه سيدنا الغرق، لكن انت تعرف وامامك الامور. ورأينا كثيرا من يذهب ليغير منكر منكر فيضيع، اولا لا يغير المنكر، يزيد المنكر جدا، يزيد المنكر ويجلي ويضيع ما في اليد. اذكر قصة انا اسوقها للاعتبار سريعة، حدثت معنا ونحن طلاب في جامعة القاهرة في كلية الآداب في منتصف الثمانينيات. وكانت الكلية بعد أحداث بقى 81 بعد 85 كانت تخلو تماما من أي مظهر إسلام، وبدأنا الدعوة والتزم بعض الشباب، وكان في بعض البنات اللي انتقدنا، وبدأ في ظاهرة طيبة موجودة. وهذا حدث وتاريخ. وبدأنا كنا نتكلم في المدرجات ونقرأ قرآن وندعو مصلى. وحدث في هذا العام إن أحد الدكاترة صمم، كان يصمم على طرد المنتقبات من المدرج، وإحنا نصحنا وذهبنا للكلية ومجلس الكلية، وانعقد مجلس وأخذ قرارا بإن ما لا يتدخل أحد في هذا، لا تطرد المنتقبة ولا غيرها، وإن إحنا لا شأن لنا بهذا الأمر بفضل الله وحده، وكان أمر عظيما. مضت شهور قليلة وكانت فيه حفلة معمولة ليه؟ حفلة كانت معمولة للإيه؟ للتخريج الخريجي. وذهب أخ سامحه الله وأحي يرزق لعله يسمعه من إخوة الجماعة الإسلامية مع بعض الإخوة، هو لم يكن هو الوحيد اللي كان في الكلية، أتى بهم من خارج الكلية 2 3 4، وذهب إيه على المنصة وكبر، وهلا حدث اضطراب، الناس خافوا يجروا. ترتب على هذا الحدث ما لا تتخيل. أولا فتحت أبواب الجامعة والحفلة مش كانت بس داخل المدرج، لا ده يعني صنعت على أوسع نطاق، وأفعال تفوق مئات مرات المنكرات على اللي حدث اللي كان بيحصل في المدرج. ثم فصل طبعا أخبرك وبعض، والدكتور الذي بلعب خرج يقول ألم أقل لكم، وتصريحات في الجرائد حاز شهرة، وأنه كان على صواب حينما كان يفعل ما، وتعرقل سير الدعوة من جراء هذا الفعل الذي ظن أصحابه أنهم يغيرون منكره. وكل ما كنا قد حصلناه ذهب أدراج الرياح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر وخذ من ده كتير بقى زي في الأيام انتبه معي، ما الذي جلبه؟ أهل الصدام والعنف وأهل التخاب، ما الذي جلبوه غير إضاعة ما في أيدي الناس من طاعات؟ فأنت ما بتزيدش المنكر، أنت بتزيد المنكر، ما زودتوش، أنت زودت المنكر، أنت جلبت المفاسد، أنت ضيعت ما في أيدي الناس. انتبه. ولذلك ده كلام بقى في تفصيلي، مش لا أريد الدخول في المسألة التفصيل، عندنا قضية هنا الأمر في المنكر بضوابطها. فانظر أنا بضرب بس أمثلة ماشي من مصلحة. ما علمه الخاضر فإنه لم يفعل محرما مطلقا، ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، فإن إتلاف بعض المال لصلاح أكثره هو أمر مشروع دائما. وكذا نعم أمر مشروع إن بقاء الشيء بإتلاف بعض. الرجل الذي يصاب بمرض في رجله ويكون هذا المرض سيؤثر على الجسد فيسبب في هلاكه، ماذا يفعل؟ فلازم يبتر ساقه، يبتر رجله حفاظا على البدن. وأنت كذلك الحال بالنسبة لأي مال من مالك، إذا كنت المال سيذهب كله أو يذهب بعضه ويحافظ على كله، تعمل إيه؟ مفيش عقل في الدنيا، بل كل الناس بيعمل كده، هو ده مقتضى الفطرة والعقل، لأن قضية المصالح والمفاسد قضية شرعية عقلية فطرية لا ينازع فيها إلا من أحب أن ينازع على نفسه بما يكره بما يكره ماشي. فيقوله وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع. نعم صائل متعدي على الناس أخبرك أنت فدفعوا الحفاظ على الدين الحفاظ على النفس الأخير. وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر مشروع. وبشبه قتل الصائل زي الغلام قتل الغلام الحفاظ على دين أبويه على دين أبويه بل وكانت مصلحة للغلام على القول الراجح لأنه قتله صغيرا مع أنه طبع يوم طبع كافرا لكن مات دون البلوغ يبقى من أهل الجنة على القول الراجح وحفظ دينه أبويه. انتبه إلى غير أمر مشروع. فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته. نعم صبر الإنسان على الجوع مع إحسانه للأمر مشروع فهذا تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد يعني بعض الأمور ما ظاهره فساد. خدت بالك انت ازاي يحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل ما هو اخبلك وهو مباح في الشرع باطل. انتبه لم يعمق في الامر ولم يصبر غورة وينظر في الحكم والعلل. انتبه معي. وقال رحمه الله فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق فإن لم يردوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. خرج عليهم ماشي نصوص إن إما أن يرضوهم ببعض المال ويجتازوا يحافظوا على بقية المال وعلى أنفسهم أو يصروا على عدم ذلك فيتضيع أموالهم وأنفسهم كلها. ماذا يصنعون؟ يقوله فمن قال لتلك القافلة لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئا من الأموال التي معكم للناس فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك فهذا مما لا يشير به عاقل فضلا أن تأتي به الشرائع. انتبه أنا أحافظ عن نفسي أحافظ على النفس أحافظ على بقية المال بمقابل. طيب يضيع المال ويضيع النفس وتقول لي لا أنت خبالك والعجب ما يقول لك إيه ومن قل لا أنت كده يبقى ضعت حديث غير موضعي. نحن نقول هو هيدفع جزء هيستبق النفس وبقية المال. أيوة لو اللص هذا صمم على أن يأخذ وأن يقاتله فقتله ده حاجة تانية لكن إذا كان سيمكن أو بقى موازنة إن أنا أدفع سأبقى النفس وبقية المال. شوف شيخ يسمى لك إلا تات الشرع بهذا إن أنا بقى أصول مش القتل القتل مش أقتل له لا طب أنا أبقيت نفسي أهو وأصل وغالب مالي مقابل بعض ما فيش لا شوف لك العقل لا يشير بأنك أنت تصمم حتى تضيع كله يسلب المال وتفزخ الأرواح لا يشير بهذا. ثم تسقط الأدلة على غير على غير على غير ده احنا بكده اهو اللي يترتب ازهاق ارواح وسلب اموال نتيجه انك صممت على عدم دفع هذه المفسده الكبرى بارتكاب دونها يعني خالفت الشرع وخالفت بينه. انتبه ما تجيش بقى تسقط الادله هنا على غير على غير مواقعها وتحاول توهم الناس. انتبه معي. لا يا اخو شيخ اسمه بما قال ذهب قالوا قسم سلوب فهذا مما لا يشير به عفضل أن تأتي به الشرائع فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. الدليل الثالث قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك وبين الله ربكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البغوي قال البغوي رحمه الله قوله تعالى قل فيهما إثم كبير وزر عظيم من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ماشي. قرأ حمزة والكسائي إثم كثير بالثاء المثلثة وقرأ الباقي بالباء كثير كلاهما يعني المعنى قريب. فالاسم في الخمر والميسر ما ذكره الله في سورة المائدة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ومنافع للناس وفي منفعة يا عبد، منفعة الخمر اللذة عند شربها، الفرح واستمراء الطعام وما يصيبون من الربح والتجارة، ومنفعة إصابة المال من غير كد ولا تعب، ارتفاق الفقراء به والاسم في أنه إذا ذهب ماله من غير عوض ساءه ذلك، فعاد صاحبه فقصده بالسوء. تابع بقى قال الشوكاني قوله تعالى وإثمهما أكبر، إن الاسم أكبر من نافع. تابع معي أخبر سبحانه بأن الخمر وإن كان فيهما نفع فالاسم الذي يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع، لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر، فإنه ينشأ عنه من الشرور ما لا يأتي عليه الإيه فترك الحصر. وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيها من المخاطرة بالمال، لأن هي مقامرة مخاطرة بالمال والتعرض للفقر، لو كنت تضيع مالك كنت تصير فقيرا. انتبه، فكسب كسب حتى لو كسب فيبقى كسب سحت، واستجلاب العدوات المفضية لسفك الدماء وهتك العم، النتيجة كانت تحريم. لما كانت المفسدة أغلب وأعظم لم يلتفت للمنفعة الموجودة، وكانت المصلحة الموجودة مهدرة، وترتب على هذه المفسدة تحريم هذا الايه هذه الأشياء. انتبه. طيب بعض الأدلة من السنة، ماشي، نذكر بعض الأدلة من السنة، مش وفي أدلة في القرآن كثير، احنا ذكرنا بس ليه انتبه معي طرفا منها، طرفا منها ما يكفي، لأن الموفق تكفيه الإشارة والمخزون لا تنفع طول العبارة. طيب الجواب، هناك أدلة كثيرة من السنة، منها الدليل الأول ما رواه البخاري عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، باب للدخول وباب للخروج. انتبه معي، و ايه اللي منع الخبالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال شوف من ذلك انه محدث حدث عهد، ويقول انت لعب بالبيت في مفسدة تحدث، والبيت معظم عنده، معظم عنده، ماشي. انظر قال البخاري مترجما لهذا الحديث باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه. لكن انت تفعل شيء مع انه من الدين وحق، بس اللي امامك مش هيعقله فيقع في اشد، ها يرفض فعلا يصلي ابا لا يدخل الاسلام او يخرج منه، تبي معي، يتعرض لفتنه لا يحتملوها، لا يحتملوها. تبي معي، قال ابن حجر رحمه الله وفي الحديث معنى ما ترجم له، لأن قريشا كان ترجم له البخاري يعني رحمه الله، لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظن ماشي لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك ويستفاد منه ترك يقول لك فيبدأ إيه، وده كلام طبعا يبقى إساءة ظن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلك انت ازاي توصلهم للكفر والعياذ بالله، ويستفاد منه ترك المصلحة، شوف ترك ليه المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة حتى نأمن عدم الوقوع في المفسدة، ودرء النفس مقدم على جلب المصالح، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. ده كلام الحافظ ابن حجر. وانظروا لكلام العلماء سواء الذين يفسرون كلام الله عز وجل أو يشرحون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يخرج كلامهم جميعا من مشكات واحدة، لتعلم أن هذه القضية قضية مسلمة بدهية. انتبه معي، دي قضية بدهية، مش كما ينازع ويشغب المشغبون وإن ادعوا أخبالك الشهرة والأمناء للوعظ والخطابة أو الناس. انتبه معي، يقول: وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن بلك محرما. نعم. وقال أيضا في حديث بناء الكعبة: من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم، وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس، والمربي الاختيار في عبارته المستحب، يعني الحاجة اللي ترك بعض المستحبات حتى إذا كان يترتب عليها إساءة فهم أو مفسدة معينة. وده إنك أنت وأنت بتدعو الناس وتعلمهم لازم تحرص على قلوبهم ومدى استيعابهم، وإن يجوز بعض كتمان العلم لمصلحة، يجوز كتمان بعض العلم لمصلحة، وخطاب لقوم لا يصلح لآخرين: وما أنت محدث قوما حديثا لا تدركوا عقولهم لكان لهم فتنة. لابد يا إخوة أن نعي هذا جيدا، لابد أن نرسخ هذه المعاني عندنا في دعوتنا إلى الله عز وجل حتى تثمر الدعوة، وحتى نعرف كيف نصل إلى قلوب وعقول الناس، وحتى لا نتسبب في فتنة بعضهم فنكون منفرين، نسأل الله السلامة. يقول: وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. نعم، بدون ترك ضياع فريضة أو أمر واجب، إنما أقبلك الحاجات اللي فاتت أنك تؤلف القلوب، إزاي أنك أنت تنضبط في الإنكار، ماشي، إزاي تحذر ما يتولد منه ضرر أكبر، وهكذا. وفي تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. عمل المصلحة، كلام العلماء في غاية الدقة وغاية الوضوح، كلام اهو اللي عمالين نقوله ده، يعني مش احنا اللي كتبناه في الايام ديت، علماء الاسلام عبر التاريخ، عبر التاريخ هذا فهمه. شوف البخاري يترجم، شوفوا في القرن الكامل البخاري رحمه الله، ماشي، في القرون المفضلة الاولى، وابن حجر بعده بسبعة او ستة او ستة، يعني في القرن الثامن، خدت بالك؟ شوف ابن كثير رحمه الله قبله، القرطبي قبل ابن كثير، اخبالك الشيخ الإسلام ابن تيمية، كلامه كله يعضد بعضه بعضا. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على القواعد من القواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، يعني لن تتمكن من دفع المفسدة وتحقيق المصلحة معا، تعارض، يا إما تدفع المفسدة يا إما تجلب المصلحة. بدأ بالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولكن تعارض مفسدة أعظم، ويخوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها صلى الله عليه وسلم. ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه، ماشي، تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا، إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك لابد منها، لكن حاجة تجلب عليهم ضرر في دينهم فتفتنهم عن الدين، انتبه، انت تقوم بهذا العمل بزعم انك تبلغ حقا او تأمر بمعروف او تنهى عن منكر، وهذا من الدين، ماشي عن الدين، هيترتب عليه فتنة عظيمة تتسبب في ترك الكثيرين للالتزام، فضلا انك لن تحقق مقصودك. يبقى فين الحفاظ على الدين؟ الحفاظ على الدين ان انا اسبب في فتنة كثير من الناس، ها، اجلب فتنا، يعني حديث الالتزام او ضعيف الإيماء او من لا يحتملون الاذى يتركون الالتزام بسببها، فضلا انك لن تصل لمقصودك ومبتغاك. انت بذلك حفظت على الدين ولا ضيعت؟ انتبه. طيب يقول: ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم وألا ماشي ينفروا ولا يتعرض يقبلك ولا يتعرض لما يخاف ولا ينفروا. انتبه لكن تتألف قلوب الرعية مش تنفرهم، تألف قلوب المسلمين مش تنفرهم في الدعوة إلى الله. تحرص على على على أن تحبب الناس في الدين، على أن تحرص على أن تأتي بالناس إلى الطاعة إلى الالتزام، مش تنفرهم من الالتزام. ماشي، لا يتعرض ولا تتعرض إلى الشيء الذي سيكون سبب في تنفيرهم. انتبه معي، ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي خلاص فده لابد أمر واجب شرعي تأتي بيه. وبرضه تعمل إيه؟ تبدأ بالدعوة وتبين له، ولا تأتي بالأمر بغتة، تحيي الأمر من الدين وتتكلم وتوعيهم وتبين لهم وتنصح وتمهد إلى آخر ما هنالك. الدليل الثاني ما رواه البخاري عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها الله ورسوله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أدي موطن الشاهد. تبه. قال قاسمي رحمه الله: واستند غير واحد من الأئمة في الحكمة عن كفه عن قتل المنافقين، كف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين، بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، ومعناه خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب، لن يأتون للدخول في الإسلام، لن يقدم الناس، هو بيقتل أصحابه. والبعيد بقى لا يعلم ولا يعرف حقيقة الموجود في المدينة ولا دول منافقين ولا تفاصيل ما يرتكبونه، إنما مجرد ما يسمع من بعيد سينصرف لا يأتي، يبقى بدل ما يدخل الناس ها في الدين أفواجا ينصرفون. انظر إلى يحتمل بقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه، يحتمل أذى المنافقين وأذى هذا المنافق الذي بلغه في بيته في عرضه، وبعد الاحكام اللي وصلنا بكل هذا إثارا للمصلحة الكبرى دخول الناس في الدين ودفعا لمفسدة تنفير الناس عن الدين. انتبهوا، نعلم هو ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. أمر في غاية الوضوح، يحتمل في سبيل المصلحة الكبرى. ها، انتبه معي، حتى لا يتحدث الناس أن محمد لا يقتل أصحابه. طب مين اللي يجي بقى يبقى من أصحابه ويشيء يخبرك يضرب بقى لينفخ المنافقون أعداء الدين والمرجفون، انظروا ماذا يفعل بأصحابه. انتبه. وقال النووي ماشي هو لا يعلمون حكمة قتلهم بأنه لأجل كفرهم، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم، فيقولون إن محمد لا يقتل أصحابه زي ما قلت لك، مش يعرف التفاصيل ولا الأسباب التي دفعت لذلك، فيكون النتيجة إيه؟ انصراف الناس عن الدين وصد الناس عن سبيل الله. انتبه. وقال النووي قول صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة ماشي، والصبر على بعض المفاسد يعني التي لم تتعين، التي لم تتعين والتي لابد من إقامتها. تابع. والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم. وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة. لكن مؤلفة الإيمان في قلوب لسه، فمجرد ما تحدث فتنة هيتركه. نفس الكلام، أنت تهزم ترتكب أفعالا تجلب من البلاء على الناس ما لا يحتملونه، النتيجة ينصرفون على الالتزام وينقصون على عقابهم. أنت كده أصلحت ولا أفسدت؟ نسأل الله السلامة والعافية. وغير لتقوى شوكة المسلمين تتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام. قال الشاطبي في أسباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور، ومنها الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب. نعم، كما جاء في الحديث عن عائشة: لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدرة في البيت وأن ألصق ببابه الأرض، ألصق ببابه الأرض، يعني أعيدها كما كانت على قواعد إبراهيم عليه السلام. وفي رواية أسست لي البيت على قواعد إبراهيم ومنع من قتل أهل النفاق حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. كل هذا فيه دليل على أنك تترك المطلوب لأنه سترتب مفسدة أعظم من فعله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكري بنوع من عقابي مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومي وحميتهم ومن نفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. الدليل الثالث ما ورد في الصحيحين أن عربيا بنى في طائفة من المسجد فزجره الصحابة وقالوا مهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله ودعوه، فتركه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا قذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاءه بدلو من ماء فشنه صبه عليه. أقول إيه اللي يحصل؟ أنت لما تروح تقوم تنام ماء ويزرموا يقطعوا بوله، إيه اللي يحصل؟ البول سيصيب ثوبه ويصيب بدنه وقد أصاب الأرض. كم مفسدة؟ ثلاثة. طيب إذا تركوه أصاب الأرض مفسدة واحدة، أيهم أكثر؟ طيب فضلا الإيه؟ ما موقفه هذا الرجل الأعرابي لا يعرف وفعل هذا جهلا من فعلوا مثل هذا الفعل معه، كيف سيكون الأمر وكيف سيكون أثر ذلك على يعني وضعي وحالته وإيماني والتزامي وموقفه؟ انتبه. في حين لما يعامل بالحسنى والهدوء ويبين له النتيجة يبقى هو انتبه، أمر بين. قال ابن حجر في فتح الباري: أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدين باحتمال أيسريهما زي بيانت لك، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسريهما. ده كلام من يا جماعة، كلام الأكابر أو العلماء. فما للبعض اليوم يشغب في مثل هذه المسألة المسلمة؟ وكما قلت لك المؤسف أن بعضهم يدعي أنه من السلف. طيب يلتزم بالسلفية، السلفية كتاب وسنة فهم سلف الأمة. السلفية ليست مجرد ادعاءات. أين أصحاب الجماهير والوعاظ من هذه الأدلة؟ ما هو لو احنا نركز في أن احنا نتعلم أو كل واحد يلتزم بالمجال الذي هو له. أنا رجل وعظ لم أدرس هذه القضايا والمسائل ولم يعني أضبطها، يبقى ما ينفعش أخوض فيها، ما كانش تحدث الايه هذه الكوارث. انتبه. طيب يقول هو: قال النووي في شرح مسلم: وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقول صلى الله عليه وسلم دعوه. قال العلماء: كان قول صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل،